يعني مش واحد يكفر اثنين في الحديث. وطعام الثلاثة كافي الأربعة، كافي الأربعة. لما احنا عارفين البخاري في طريقته رحمه الله رحمة واسعة، لما يذكر عنوان مختلف عن نص الحديث يبقى بيشير بالعنوان اللي هو الترجمة بيسموها، بيشير لحديث ثاني، بيشير لحديث آخر، ولكن الحديث الذي يشير إليه بالترجمة أو بعنوان الموضوع ليس على شرطه، يعني ليس على الصحة التي يرتضيها البخاري، بقاعدة من كررها كثير وأرجو أن تكون واضحة في أذهاننا. بمعنى البخاري إذا كانت الترجمة موافقة للحديث تمام، يبقى الأمور ماشية على الطبيعي على الطبيعي. لكن إذا كانت الترجمة مختلفة عن الحديث يجب البخاري يكون يريد أن يشير إلى حديث آخر أو نص آخر ليس على شرطه، لأنه كان على شرطه كالذكر، فليس على شرطه في صحة درجة صحة يعني، فأشار إليه بالعنوان. فالإشارة إليه بالعنوان معناها يعني اللي عايز تعرف ادرس ذاك الحديث وابحث عنه. وهذا ما أشار إليه الشارح ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، فقال إن هناك حديث رواه ابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين. الاثنين ما يقولش الاثنين، الاثنين. وطعام الاثنين يكفي الأربعة، يكفي الأربعة، يكفي الأربعة. وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه ابن ماجه قال عنه العلماء أنه صحيح، صححه العلماء، يبقى صححه بس ليس على شرط مين؟ البخاري رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله أن يلحقنا بهم جميعا في صالحين، ويجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع هؤلاء الذين خدموا سنته ورفعوا لواء دعوته صلى الله عليه وسلم. بأن الطعام الاثنين يكفي الثلاثة، طب إيه الفرق بين طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الاثنين يكفي الثلاثة؟ الفرق بين طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني طعام الواحد يكفي الاثنين بمعنى إن الواحد اكتفى بنصف الطعام، الواحد فيهم اكتفى بنصف الطعام، إنما الاثنين لما طعام الاثنين يكفي ثلاثة يقول الواحد خد الثلث، يبهم الاثنين ناقص الثلث، الاثنين ناقص الثلث فخذوا منهم واحد ثلث، إنما ده كان ناقص النص. وطبعا لما يكون طعام الواحد في الاثنين يبقى بورك فيه أكثر، يعني واحد أخذ النص اكتفى، الطعام الاثنين أكفى ثلاثة كل واحد أخذ الثلث، يعني الواحد منهم نقص سدس، سدس من نصيبه، بدل ما كان هياخد النص الاثنين كان هياخد النص، خد الثلث. الفرق من الثلث والنص كان بتوع الغلان، السدس اللي بتوع الغلان يحسبوها تمام، يقول لك الثلث والنص الفرق في هذا السدس، حاسبينها حاسبينها كده، يجب ان نحفظها احنا كذلك. يعني اذا كان طعام الاثنين يكفي ثلاثة يبقى الواحد كان هياخد النص خد الثلث يبقى نقص السدس، انما اللي كان ياخذ النص خد اللي كان ياخذ الطعام كله خد النص يبقى نقص النص، يبقى البركه في طعام الواحد اذا كفى الاثنين اكثر. ولكن الحديث له بقيه ان شاء الله، المعنى له بقيه ان شاء الله، هذا هو الفرق يعني. ولذلك ابن ماجه ايضا روى حديثا اخر لكن فيه ضعف، قال فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة. هذا نص آخر. لما يقول النبي هذا الكلام عليه الصلاة والسلام ماذا يريد منا؟ صلوا عليه. نعم. الاجتماع على الطعام لا نور عليه. قالها أبو جش الاجتماع على الطعام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الاجتماع على الطعام. والاجتماع على الطعام سواء في الأسرة أو في السفر أو في الحضر أو في أي مجال، الاجتماع على الطعام مطلوب. نمرة واحد. نمرة اثنين، أنه إن وجد من ليس معه طعام فلا يترك خشية أن ينقص الطعام أو لا يكفي، بالذات لو كنا في سفر أو في أي مكان ومعنا طعام وبعدين ورد علينا ثالث أو رابع، واحد يضيف يعني كان ماشي في الجبل ماشي في الشارع ماشي في مكان وحضر، هل نعمل إيه؟ نخبي لحد ما يجي لما نقول لما يمشي لفندي ده، نخبي لحد ما يمشي ولا نخليه يأكل معانا، ولا نعمل زي بتاع الزيتون والتين والزيتون، عارف تعتين عمل حاجة عوض، عارف رجل بتعتين كان معاه تين وبعدين عدى عليه واحد فعم خب التين تحت ثوبه وقعد جنب قال لي جاي فين ورايح فين، ولا يعني تعرف عليه عرف انه بيقرا القران، قال طب سمعني حاجة ضيف يقرا قران، فقال والزيتون هذول تيني، قال طب فين التين، قال لي تحت ثوبك اهو خبيه. ما ينفعش اللي عنده طعام لما يجي ضيف يقول لك يعني معلش لما يمشي الضيف الاول عشان نستتر، هو بيعتقد ان قله الطعام او نوع الطعام يعني عيب يعير به. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا ان نوع الطعام كما وكيفا لا ليس عيبا، ان كان قليلا او رديئا في نظرنا لا يناسب الضيف، لا انظر إلى هذا الطعام أنه طعام ورزق من الله وأنت ترضى به، في نفس الوقت لا تتردد في أن تقدمه للضيف ولا تتحرج أن تقدمه للضيف، وإن كان قليلا أو يعني قليلا في القيمة أو قليلا في الكم، لأن أنت بتنظر إليه أنه قليل، لكن طالما هتطعم واحد معك هيبارك فيه، الاثنين يكفي ثلاثة والثلاثة يكفي أربعة والأربعة يكفي ثمانية، وده من فضل الله أولا سبحانه وتعالى جل شأنه ورحمة من الله ثانيا، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، اللي بيكون واحد ضيف أو واحد مسافر أو واحد ليس معه طعامه لا يحرم، فإذا قدم صاحب الطعام هذا الطعام واستضاف الغريب أو الضيف يبارك في الطعام، ده الأساس في هذا الباب، يبقى الاجتماع على الطعام مطلوب. وكان زمان الأسر كده، الأسر كانت تجتمع على الطعام، يعني ما كانش يجتمع البيت كله ما حدش يأكل كل مع بعض، وكانت فعلا بركة ويبارك في الطعام والناس كانت ماشية ما شاء الله. النهاردة كل واحد لوحده فلا قوة إلا بالله، حدش فاضل حد ينتظر حد، اللي يجي الأول مستعجل وبعدين التاني انت نصيبك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأدب، ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام خذها قاعدة، بيقولش أجرب كده شوف طعام كيف ولا مكفيش، لا إياك أن تقول هي تجربة، بل خذها بثقة، لأن الذي يخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما بيجيش حاجة من عنده عليه الصلاة والسلام، الله علمه هذا وأوحى إليه لهذا، فخذها قاعدة وخذها وحيا، خذها وحيا. فما ظنك إن كان الحديث في البخاري، والبخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا هذا حظ على مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق للسخاء والكرم، أن تجود بما معك لمن يأتيك، لأن زي ما قال جد بالموجود، العرب يقول كده جد بالإيه بالموجود أو الجود بالموجود، جد بما عندك يعني بالموجود عندك، وهذا هو الجود للكرم يعني بالجود بالموجود لا تتردد. قد يعني يستغرب الضيف بما قدمته له، لكن أنت ترضي الله أولا والله يرضيه عنك ثاني. لأنك لو قلت كل ضيف أو كل واحد يحضر الطعام لابد أن يقدم له الأجود، يبقى مش هتسخو بما عندك. على ما تفكر، على ما يجي الضيف ويكون في حاجة مناسبة للضيف يبقى عاوز كل سنة مرة، كل سنتين مرة، كل 10 سنين مرة. إنما يكون تجود بما هو موجود يبقى إيه؟ لا تتردد، يبقى إيه؟ تقدم ما عندك وتنال البركة ويخلف الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أورده حديثا، يعني رواه البزار وإن كان في سنده ضعف، لكن يبين أن هذا الحديث ينفع عند الأزمات والكرب. هذا المبدأ وهذا الخلق الذي يؤخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع في الأزمات والكرب. عمر رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة، غلى السعر بالمدينة فاشتد الجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا اصبروا وأبشروا، فإني قد باركت على صاعكم ومدكم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يبارك للمدينة في مدها وصاعها، فيما يكال وفيما يوزن، بارك يعني يبارك فيها ربنا سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا ولا تفرقوا على طعام، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وإن البركة في الجماعة، إن البركة في الجماعة، فمن صبر على لأوائها شدتها، شدة المدينة يعني، كان سبحان الله زمن، لكن الحمد لله النهاردة ما شاء الله فيها خيرات كثيرات بفضل الله رب الأرض والسماوات، فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. اللي بالك تبدأ دين وشرع وسياسة واجتماع، الجملة الأخيرة دي: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، دي سياسة واجتماع وشرع ودين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بتقدير الله سبحانه وتعالى أن تكون مدينة عاصبة الإسلام الثانية. يعني لو صح التقدير كنا لولا أن الحرم المكي في مكة كنا نقول عاصمة الأولى للإسلام، كان فيها عاصمة للإسلام في المدينة عشان ما تخلوش، كل اللي هي يسيبها يمشي عشان مرض، كل ما تمر بها أزمة يسيب البلد يمشي، ما ينفعش، لابد أن تظل عامرة، وتظل عامرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا بتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأن، ثانيا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته للبقاء فيها، لأنه هتفضل مش تبقى عاصمة، مش تبقى مدينة، لازم تبقى عامرة بسكانه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى أن الإيمان يظل في المدينة ويأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، بمعنى تأرز يعني الحية بتخرج كده تروح لافة وترجع إيه هذه الجحر، ما تستغناش عن جحرها، يعني حتى تصوير الأرز يعني أنها تلتوي كده ترجع تاني، فالإيمان كذلك لا يخرج من المدينة، لا يخرج من المدينة. ولذلك تجد حتى في آخر زمان الفتن الدجال يجد صفعته على وجهه وعلى قفاه وعلى أي حتى فيها أنت عارفينها، يجد صفعته من رجل يخرج من المدينة، يفضل ينصب على الناس يضحك على الناس ويفتن الناس ويقول لهم أنه إله وأنه معه قدرات وينزل مطر ويطلع زرع وعنده جنة وعنده نار، واللي يسمع كلام يدخله الجنة واللي يسمعش كلام يدخله النار، ويكون العكس الذي يفتن به ويقول له أنا عايز الجنة يدخل في جنة فيدخل في جنة، وهكذا شأن الطغاة، يعني يغرر بالناس يغرر بالناس يقول أدي الجنة، يغرر بالناس يقول أدي النعيم، يغرر بالناس يقول أدي الله. فسبحان الله، وربما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بأوجه، يعني يغرر بالناس يقول لي أدي الخير، يخش معه في الخير فيروح على الهاوية والعياذ بالله، على الهاوية. لكن لما يجي يقرب من المدينة يقابل واحد من المدينة يقول له ها أنا لا هو أنا عندي جنة، يقول لا صدق رسول الله، ده احنا أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكذبه ويدحض شريته واغتراره. المدينة عامرة بالإيمان، عامرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عامرة بأهل الإيمان. باقي الحديث أو باقي هذا الخبر، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه. حتى اللي يخرج منها كده يسكى دماغه كده والعياذ بالله عن جهل، أنا ما سمعش حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه وخرج مش عايز المدينة رغبة عنها، يعني مش كارهها ومش عايزها. طبعا اللي بيروح زائر ربنا يكرمنا إياكم جميعا ويكتب لنا حجا مبرورا وزيارة مقبولة، صلى الله أن يكتب لنا ولكم جميعا. الزائر خلاص ما هو زائر لازم يمشي، يعني يروح يشوف بلده، ودي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لما يؤدي المناسك ينصرف. سبحان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر يعني قال بهذا الكلام وأخبر بهذا أن يعني إذا انتهت المناسك ينصرف إلى إيه؟ إلى أهله، عشان ما يلزقش فيها كل الناس تلزق فيها، خلاص يسيبوها لأهلها والناس ترجع لبلادها أيضا. لكن خرج منها نفورا عنها وكراهية فيها يبدل الله خيرا منه، وهو اللي خاسر والعياذ بالله. ومن أرادها بسوء أذابه الله، من أرادها بسوء أذابه الله، كما يذوب الملح في الماء يذيبه الله لا يبقى له أثر. وقد كان في التاريخ من تعرض المدينة بالأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بهذا، تنبأ بهذا. لما كان راجع من سفر وعند أحد وبعدين يعني أطلع على المدينة فرأى، ثم يعني أخبر أن ستكون فتن، رأى يعني نارا تسقط من السماء تدخل على بيوت المدينة، فأخبر الناس ستكون فتن لا يخلو منها بيت. وقد كان يسموه يوم الحرة، يعني دخل عليها جيوش الظلمة فحاصروا من فيها وقتلوهم، ويعني أوقدوا النار في المدينة والعياذ بالله، لم يخلو بيت من الأذى. لكن نجاها الله بعد ذلك لعباده المؤمنين. الحديث فيه دعوة للاجتماع على الطعام وتحذير من استقلاله أو ازدرائه في نوى. في أثر ثاني، حديث ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الذي ينفرد بالطعام بخلا، شر الناس الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده. شر الناس قول كده الذي يأكل وحده وإيه تاني؟ ويمنع رفده ويجلد عبده. شر الناس الذي يأكل وحده بخلا. لا نزيد ورد الحديث الثاني. ويمنع رفده يعني ما لا يعين على بخير، ويجلد عبده قسوة وغلظة دائما فيه والعياذ بالله في غلظة. وطبعا إذا كان جلد العبد ممنوع يبقى جلد الزوجة ممنوع برضه، مش غلص عليها الجلد على طول يجلدهاش، يعني جلد اللي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلده كيجلدها أو يضربها كما يضرب العبد، كما يجلد العبد. إذا كان العبد منع الإنسان أن يجلده فلا ينبغي أن يكون جلادا في بيته، يعني يبقى فيه حسم وحزم، لكن ما يبقاش على طول إيه شغال زي اللي راكب عربية، زي العربية اللي راكب عربية ما ينفعش. اللي راكب عربية ويضرب في الحمار بيقول لي انت غلطان، انت زيك ما ينفعش يقول نار ضرب على الفاضي والمناني الحمار ويضرب فيه، ما ينفعش. فما ظنك بالتعامل مع الناس، وشر من ذلك في درجات من الشر، يأكل وحده يمنع رفده يجلد عبده، وشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضه الناس، يبغض الناس من حد خالص ويبغضه الناس، وشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، لا يقول عثرة، ما يسمحش حد بأي حاجة، يعني ما يسمحش حد، يعني معناها اللي يغلط غلطة يبقى ويله يبعد عنك خالص. يعني بس في أخطاء جسيمة يعني لا تغتفر. الأخطاء الجسيمة زي ما هيأتي في حديث من سيدنا عبد الله بن عمر، يعني قال الخادم بتاعه هات لي حد يأكل معايا، فجاب واحد فضل يأكل مش عايز يشبع مش عايز، قال لي هنا أخذ جبت لي ده من فين؟ المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل سبعة أمعاء، لما تجيب لي ضيف تجيب لي ضيف مؤمن. قالوا عشان خاطر يعني شافك كده عمال يأكل أكل إيه؟ يعني ما فيش بركة والعياذ بالله. في أخطاء جسيمة يعني تجعلك تنفر من صاحبها، تتعلق بالعقيدة، تتعلق بظلم العباد، تتعلق بالأذى للمسلمين، هل تنفر منه ولا لتطيقه؟ إنما العثرة يعني غلطة واحدة بس، أول مرة يغلط سماح، اثنين سماح، ثلاثة سماح، لا يقيل عشرة، لا مع الأولاد ولا مع الزوج ولا مع الجيران ولا المعاملين ولا في البيع ولا في الشراء ولا البلايا، لا يقيل عشرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، حتى اللي يغلط معه يعتذر مش عاوز يقبل ولا يغفر ذنبا. وشر من ذلك درجة الأسوأ خالص والعياذ بالله، الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ده شرار. معنى النبي عليه الصلاة والسلام يوضح هذه الشروط، معنى يقول لك اجتنب هؤلاء، الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، شرير والعياذ بالله. ده شيطان الإنس، شيطان الإنس، يعني الشيطان الجن شيطان نجيش من غير الشر. فالإنس إذا بلغ لهذا الحد لا يتأتى منه إلا الشر، فهو شيطان الإنس والعياذ بالله. ثم إن الإنسان إذا يعني داع على طعامه مجرد المواساة بمعنى، مثل لما تشوف واحد محتاج لطعام أو ليس معه طعام أو سرق متاعه، أحيانا في السفر يسرق متاعه، تخيل في رحلة مثلا في حج ولا في الحج فيه والعياذ بالله في شياطين تسرق من الحجيج، لو سرق متاعه أو فقد ماله وهو المجموعة العشرة يحملوه بطعامه وشرابه ويمدونه بالمال، يجمعوا مع بعض يكتوه المال عشان خاطر يعني يشعر بالعزة، ولو كان على سبيل القرض هو يكون عفيف النفس يرده لا حرج، لكن لا يترك في السفر وفي الغربة بغير مال ولا متاع، يعطى مالا يستكفى به، متاعا يعني يجيب ملبس، يجيب مطعم ومشرب، يدفع السكن إذا كان يعني مستأجر لحسابه، وهكذا يعان على رحلته. فالمواساة بمعنى أنك لما تشوف واحد محتاج تقف معه وتواسيه، هذه عمل صالح، فالعمل الصالح له مردوده المبارك، فمردوده يبارك في الطعام. يبقى أولا عملت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقة في الله ويقينا فيه، ثقة في الله ويقينا فيه أنه يبارك في الطعام ويعوض النفقة، ومواساة للمسلمين، كل هذه نوايا صالحة وأعمال صالحة، النية الصالحة والعمل الصالح بسببها يبارك في الطعام ويبارك في آكليه. طعام المبارك لما يؤكل ينفع صاحبه، إذا كان بقى طعام مبارك يبقى أنت انتفعت والحاضرون إيه؟ ينتفعون أيضا. يقول ابن حجر: ولا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعنى حصول سد رمق وقيام البنية حتى وإن لم يشبع الحاضرون. افترض إن هم ثلاثة وحضروا عشر يأكلوا مع بعض كل الحياة، يعني لما يأكلوا ثلاثة ويملأوا المعدة يشبعوا ويفضلوا سبعة جعانين، الكلام مش مظبوط. لما يأكلوا العشر يأكلوا طعام الثلاثة، يأكلوا مع بعض يعني مش يخطفون من بعض، يأكلوا مع بعض يبارك لهم فيه مع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى والابتهال إلى الله جل شأنه في القبول هذا العمل. الجميع أكل والمعدة تعمر في العشرة وتفرج للعشرة بعد ذلك، وربنا يعوض سبحانه وتعالى جل شأنه. طعام المؤمن باب: المؤمن يأكل في معن واحد. وفيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معن واحد. نعم. كان ابن عمر الحديث الأول لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، يقول نافع مسكين يأكل معه. أول يأكل ولا لا يأكل؟ يأكل معه. نقول النافعين أن كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. لا يأكل حتى يؤتى مسكين يأكل معه. فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل علي هذا علي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أما حديث أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم وكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أول حديث له معنى، له رواية عند الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمهم الله جميعا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاف ضيفه، أتى عليه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياة، ثم أنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. النص الثاني يتوقف يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. العلماء تكلموا في هذا، فبعضهم قال يعني أنه حدث مع ثمامة بن أسال، وقيل مع جهجاه الغفاري. جهجاه الغفاري، جهجاه حد فاكره؟ جهجاه مش معناش خالص؟ طب اشوف ما عشان ابلع كلام. جهجاه غلام عمر اللي هو كان في المغيشيع واختلف مع الرجل الأنصاري على الماء، فقال يا للمهاجرين، الثاني قال يا للأنصار، فعمل مشكلة خنقوا مع بعض. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوها أنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. هذا الرجل له حديث نقوله الأول بعدين نقول بقية ما يقال عنه. عن جهجاه الغفاري قال رواه الطبراني أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام، فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب أي صلاة المغرب، فلما سلم قال يأخذ كل رجل بيد جليسه، كل واحد جنب واحد يأخذ روح البيت من الضيوف، يعني ما في ضيوف موجودة عدد كبير، فكل واحد يأخذ معه إيه ضيف إلى البيت، يأخذ كل رجل بيد جليسه، فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيري. خذ النبقى تبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مين؟ جهجاه. وكنت عظيما طويلا لا يقدم علي أحد، في جسم ضخم يعني ما شاء الله. فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليها حتى حلب علي أو حلب لي سبع أعنز، فأتيت عليها ثم أتيت بصنيع برمة آية مطبوخة يعني، فأتيت عليها وأم أيمن موجودة. مين أم أيمن؟ حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. أم أيمن موجودة فتقول إيه امرأة، قالت أم أجاع الله من أجاع رسول الله. رسول الله اللي جوع النبي يجوع ربه. لأن ثبت شطب على اللبن والنبي لسه ما كلش عليه الصلاة والسلام. أجاع الله من أجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة. قال: ما هي أم أيمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي أم أيمن؟ أكل رزقه ورزقنا على الله. أكل رزقه ورزقنا على الله. فأصبحوا فغدوا فاجتمع هو وأصحابه، اجتمعوا مع بعض يعني. فجعل الرجل يخبر بما أتي إليه، كل واحد يقول: اللي جابوا لي تمر، واللي جابوا لي لبن، واللي جابوا لي حلبة، واللي جابوا لي حلبتين. كل واحد يحكي بما معه. فقال جهجاه: حلبت لي سبع أعنز، فأتيت عليها، وصنيع برمة فأتيت عليها. فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فقال ليأخذ كل رجل بيد جليسه، فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيري، وكنت عظيما طويلا لا يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا، فرويت وشبعت. فقالت أم أيمن: يا رسول الله، أليس هذا ضيفنا؟ شو هذا صاحبك؟ بركات أم أيمن، سنة تقعد مع النبي، تسمع النبي تكلم ونسمع عنها، ما شاء الله، رضي الله عنها أرضاه. يا أمي بعد أمي، النبي قال عليها كده عليه السلام: أيمن أمي بعد أمي. ونزل في قبرها ومهد لها القبر، وما شاء الله يعني. عليه السلام: أليس هذا ضيفنا؟ قال: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أكل في مع مؤمن الليلة، أكل في مع مؤمن الليلة، وأكل قبل ذلك في مع كافر، الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في مع واحد. والحمد لله لهذا الرجل، سواء هو أو غيره، أو حتى ثمامة بن أثال، روي أنه فعل نفس الكلام يعني، رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه أجمعين. الجهجاه كان سبب مشكلة في المريسية، وترتب عليه أن عبد الله المنافق ذا الكلام وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت مشاكل، لكن قدر الله ما شاء فعل. وذكر هذا في سيرة جهجاه الغفاري، وذكر أيضا أنه اعترض على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في يوم الأيام كان عثمان يخطب ومعه عصا، هي عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيخطب معه العصا، فجهجاه يبدو أنه اعترض عليه، فأخذ العصا ثم راح يكسرها على ركبته، أخذ العصا من سيدنا عثمان وراح يكسرها على ركبته، فغضب عثمان منه. وذكر هذا في كرامات عثمان، وذكر في سيرة الجهجاه. قالوا: فابتلي في ركبته، أصابتها الأكلة، ومات بعد عثمان بشهور في عامه، يعني الركبة اللي كسر عليها العصاية ابتلي فيها والعياذ بالله، لكن ابتلي على الله يعني يؤجره على ما ابتلي به من المصيبة، أصدر وهو مسلم طبعا، مسلم كسر عصاية عثمان بيخطب بالعصاية ومسك حتى كسرها، فابتلي في رجله كما قيل، نسأل الله السلامة والعافية، ورضي الله عنهم أجمعين. أما ثمامة بن أثال، معروف أنه يعني كان من بني حنيفة، وكان سيد أهل اليمامة. أمسكه صحابة رسول الله أسيرا وجاءوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الخارج ورح مكة، ذهب إلى مكة عشان يعتمر وهو كافر، إذا راح يزور مكة، فمر بأصحاب رسول الله فأخذوه أسيرا وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اربطوه في السارية. ربط في سارية المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو ينصرف يمر عليه. يا ثمامة بن أثال، أما أنا لك أن تسلم؟ اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال، كان يرد على النبي عليه الصلاة والسلام: إن تمن على شاكر، بمعنى إذا كنت عايز تسيبني سيبني ونقدر لك هذا الجميل، بل انت ربطني كده وحبسني سيبني، وإن تقتل قتلت ذا دم، إن قتلتني ما حد سيسيب لك التارع، يعني فيه اللي ينتقم لله فأخذ الثأر، وإن كنت تريد مالا نعطيك المال. بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، إن تمن تمن على شاكر، وإن قتلت قتلت ذا دم، وإن أردت مالا أعطيناك المال. يتركه النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى بيته وشأنه، ثم يرجع مرة اليوم يا تمامة أما أنا لك أن تشهد، يقول له كذا، يقول نفس الكلام، إن تمن تمن على شاكر، إن قتلت قتلت ذا دم، إن أردت إن كنت تريد مالا أعطيناك المال. في اليوم الثالث قال نفس الكلام، النبي قال حلوه واتركوه، فحلوه سبوه، فخرج ذهب لأقرب ماء فاغتسل ثم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسوله. طبعا هو قعد ثلاث أيام يسمع قرآن ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أعجبه ما كان من رسول الله ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فأسلم. بس حب يخرج، قال مرضيش يسلم في اللي هو في المسجد مربوط عشان لا يقال عنه يعني أسلم جبنا وخوفا، لما خرج برغبته كده ورجع فأسلم، وده من عزة النفس وكرامتها، وسبحان الله العظيم وبحمده. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا خارج من بلدي عشان رايح أزور مكة، إيه رأيك؟ قال له اذهب إلى حيث شئت، روح اعتمر، واعتمر واعتمر على طريقة مين؟ طريقة المسلمين وبعد الإسلام. ذهب إلى مكة وجدوه بيعمل أعمال ما كانش يعني الجهلية ما بنلهاش، بيطوف كما كان يطوف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يطوف المسلمون، وبعدين يعني نظام جديد. فسألوه تكونش رحت بتابع محمد؟ قال لهم حصل، آمنت بالله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين حبوا يتعرضوا ليه، فقال لهم شوف أنا سيد قومي أهل اليمامة، وأني يعني لن آذن لميرة لميرة تأتيكم، ميرة القمح والغلة التي تأتيكم من أهل اليمامة حتى يأذن رسول الله. حب يقدم أهل مكة يعني يقدمهم، مما بيغلط يقول ما أنت رحت مع محمد، أنت محمد اللي خلاك وعمل. فلما حواروه قال لهم والله شوف أنت بيجي لكم استورد القمح من عندنا، مش هيجي لكم قمح غير لما يقول محمد حتى يأذن رسول الله. لسه حديث عهد بالإسلام جديد، يعني لسه طاز يعني إمام جد إيمان جديد، لكن لا تأتيكم ميرة من أهل اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقى فعلا أمر قومه ألا يأتوا إلى أهل مكة ولا يأتوهم يبيعونهم قمح ولا غير، حتى اشتكى أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ثمامك إذا لهم إن قومي كذا وكذا أصابهم كذا وكذا، فأذن لهم أن يأتوه يأتيهم تأتيهم المير، فأذن لهم فجاءتهم. شوف بركات الإيمان وبركات الإسلام وبركات الرجال، بركات الرجال وتقديرهم للمواقف وللرجال أيضا رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن هو ثمامة يعني ابن أثال، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في مسيلمة، ظهر في بني في أهل اليمامة، فادعى النبوة، فقاومه ثمامة، هو من معه من أهل الإيمان، فلما أبى مر العلاء الحضرمي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيادات الإسلام بجيش في غزو عشان يقاوم الردة، فانضم هو من معه إلى العلاء الحضرمي ضد قومه رضي الله عنه وأرضاه. هكذا قيل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما انفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل على سيدنا محمد. طب كم على عشاء عشان كان فيه بقية؟ طبعا الحديث لها الحديث لها حكمة ولها مغزى. قلنا أن شرح قبل ذلك يعني أن المؤمن يذكر بسم الله وبيأكل بنفسية الرجل المؤمن، بنفسية الرجل المؤمن القانع الذي يأكل الطعام لحكمة ولغاية ولهدف أن يتقوى به على الإيمان وعلى العمل الصالح. أما الكافر فشره، فيه شراهة، لا شراهة، لا يذكر اسم الله